بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بولاية علي وآل علي ورزقنا الوراءة من أعدائهم، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية أعمالنا في الدنيا والآخرة مؤدبنا ومربينا ومن بعثه الباري لتتميم مكارم الأخلاق في الأمم، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في الأسبوع الماضي في أول درس من دروس الأخلاق أشرنا فيه أولا إلى تعدد المناهج الأخلاقية، كمنهج الحكماء ومنهج الصوفية ومناهج التربية الحديثة والمنهج المشهور الذي عليه جملة من خيار علمائنا رضوان الله تعالى عليهم كصاحب جامع السعادة. وقلنا نحن نحاول أن نبحث في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في هذا الباب، معتمدين على آيات الكتاب وعلى الروايات الشريفة وعلى الأدعية والمناجيات. وبينت أيضا في علم الأخلاق بحثان، بحث في الجانب النظري وبحث في الجانب العملي، ونحن سنركز إن شاء الله في دروسنا هذه على الجانب العملي. ربما نشير في بعض الأحيان إلى بعض المطالب النظرية للحاجة إليها. وبينت أيضا أنه في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هناك أصول أخلاقية تتفرع منها مختلف الملكات، وبينت على سبيل المثال الحياء، التواضع، السخاء، وحسن الخلق، والصبر، والشجاعة، وقطعا نقائض هذه الملكات أيضا تكون سببا لتوليد الخصال الشريرة والرذيلة عند الإنسان. فنقيض الشجاعة أو الشجاعة الجبن، ونقيض حسن الخلق سوء الخلق الذي يكون مضادا له، وكذلك التواضع يضاده الكبر، وكذلك الصبر يضاده الجزع، وكذلك الحياء تضاده الوقاحة، وهكذا. ثم شرعنا في موضوع الحياء، عرفنا الحياء أولا وهو انقباض النفس أو انفعالها أو انحسارها بسبب ما أتت به أو ما تأتي به أو ما تريد أن تأتي به من منكرات شرعية وعقلية وعرفية. وقلنا الحياء هو الوازع النفسي المودع في نفس الإنسان الذي يردعه عن ارتكاب المنكرات بشكل عام. ثم تناولنا الحياء في قسمين، الحياء الحسن والحياء السيء. الحياء السيء تحدثنا عنه وعرفناه وذكرنا العواقب الوخيمة المترتبة على جملة الحياء السيء عند الإنسان بحسب الروايات الشريفة. ثم تحدثنا في الحياء الحسن وقسمناه إلى تقسيمين. التقسيم الأول قسمنا فيه الحياء الحسن بحسب الجهة التي يستحي منها الإنسان، كالحياء من الناس، من عامة الناس، أو الحياء من خواص الناس، أو حياء الإنسان من خاصته، أو حياء الإنسان من نفسه، وهكذا مراتب الحياء التي ذكرناها في حينها. وتحدثنا أيضا في التقسيم الثاني من تقسيمات الحياء الحسن، وهو مراتب الحياء الحسن عند الإنسان، كما في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام: الحياء خمسة أنواع، حياء ذنب، وحياء تقصير، وحياء كرامة، وحياء حب، وحياء هيبة. وصل بنا الحديث إلى هذه النقطة، واليوم نكمل الكلام من حيث انتهينا في الدرس الماضي في الأسبوع المتصرف. نتناول اليوم المطالب التي تحدثت عنها الروايات الشريفة بخصوص أهمية هذا الخلق عند الإنسان. نحاول أن نلقي نظرة سريعة على الروايات التي وردت عن النبي وعن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين التي تناولت هذا الجانب. نجد في روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بشكل واضح هناك ترابط وثيق بين الحياء وبين الإيمان. فنجد في الروايات الشريفة في جهة من الجهات يترابط الإيمان مع الحياء، بحيث لو زال الحياء زال الإيمان. ونجد في طائفة أخرى من الروايات الشريفة أن الحياء متفرع عن الإيمان، وكما أن الإيمان في الجنة فالحياء كذلك في الجنة. ونجد في طائفة من الروايات الشريفة تفصيل بين حياء اللسان وبين حياء القلب، وأن الحياء الذي هو من الإيمان هو حياء الألسنة، عين الألسنة لا عين القلوب. لا نأتي إلى ذكر هذه المطالب، لكن هذه صورة إجمالية عن المعاني التي وردت في الروايات الشريفة. فالموضوع الأول الذي نلحظه في الروايات هو الترابط بين الإيمان والحياء. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والرواية في الكافي الشريف، أنه قال: إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. ومن هنا في الحديث الشريف تفريعي: إن الحياء من الإيمان. ليس مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الحياء جزء من الإيمان، وإن كان هذا المعنى يصح، هذا المعنى يصح، لأن الإيمان ما هو؟ الإيمان فيه جنبة قولية وفيه جنبة فعلية وفيه جنبة نفسية، والحياء يمثل الجنبة النفسية. أليس الإيمان كما ذكرنا فيما سلف في الروايات الشريفة أنه إقرار باللسان وعقد في الجنان، عقد في القلب وعمل بالأركان، هذا المعنى الذي تبينه الروايات الشريفة عن الإيمان بشكل إجمالي. أما إذا أردنا أن ندخل في تفاصيله وفي مختلف أبعاده بحسب ما جاء في الروايات الشريفة، فللحياء مدخلية كبرى في تكوين معنى الإيمان في قلب الإنسان، لأن الجنب العملية للإيمان بالنتيجة الإيمان من جملة أجزائه، من جملة أبعاده، وعمل بالأركان. العمل بالأركان لا يصح هذا ما لم يكن متفرعا عن الحياة. على أي حال، أنا قلت لا نريد الدخول في المطالب النظرية للمسائل الأخلاقية لأن هذا الكلام يطول بنا، نحاول أن نركز على الجملة العملية من خلال ما جاء في الروايات الشريفة. فالرواية تقول: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. وقلت هذه من هنا تفريعية، ليس مراد أن الحياء جزء من الإيمان، وإن كان هذا المعنى صحيح، لكن هذا المعنى الذي يقصد من أن الحياء له مدخلية في تكوين الإيمان سيأتي في روايات أخرى تجعل هناك ترابط وثيق بين الإيمان والحياء، لأن الإيمان لا يمكن أن يكمل ولا يمكن أن يقال له إيمان إلا بتكامل أجزائه. وإلا إذا كان الإيمان إقرار باللسان لا يقال له إيمان، إذا كان عقد في الجنان من دون إقرار باللسان ومن دون عمل بالأركان لا يقال له إيمان، يقال له هذا اعتقاد في قلب الإنسان. أما إيمان، هذا العنوان، عنوان الإيمان في الروايات الشريفة، لا بد أن يكون مشتملا على هذه الأبعاد: إقرار باللسان، عمل بالأركان، ثم عقد في الجنان. إذا سقط أحد هذه الأقسام حينئذ لا يقال له إيمان. ربما يعمل الإنسان بالأركان من دون إقرار باللسان، يقال له هذا يعمل، لكن لا يقال له هذا قد حصل الإيمان أو نال الإيمان، ما لم تكن هذه الشرائط بتمامها موجودة في قلب الإنسان. فالحياء الذي له مدخلية الإيمان وله ارتباط مع الإيمان تشير إليه روايات أخرى، بحيث تجعل ارتباط الحياء مع الإيمان ارتباطا وثيقا. لكن هذه الرواية وأمثالها من الروايات الشريفة: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان أي أن الحياء متفرع عن الإيمان، يعني إذا كان قلب الإنسان مفعما بالإيمان فأعراض هذا الإيمان على الإنسان كيف تظهر؟ صفات هذا الإيمان على الإنسان كيف تظهر؟ تظهر في الحياء. إذا ظهر الحياء على الإنسان فهذا الحياء يكشف عن وجود معنى الإيمان في قلب الإنسان. قطعا المراد من الحياء ليس هو الحياء بالمعنى السلبي، الحياء بالمعنى السيء الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وإنما مراد هنا الحياء الذي هو بحدود المعنى الحسن، الحياء من المنكرات بشكل عام، من المنكرات الشرعية أو من المنكرات العقلية أو من المنكرات العرفية. إذا أحس الإنسان من نفسه هذا الانقباض أو هذا الانحسار أو هذا الانفعال، هذه الأذية التي يحسها الإنسان يستشعرها حين ارتكابه لمنكر من المنكرات، بغض النظر عن مسألة الخوف من العقوبة أو عدم الخوف من العقوبة، إذا كان الإنسان في بعض الأحيان يستحي من نفسه حياء الإنسان من نفسه، وكما تقدم في الدرس الماضي كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أحسن الحياء استحياؤك من نفسك، أحسن الحياء استحياؤك من نفسك. حينما يستحي الإنسان من نفسه لا يعني أن الإنسان يخاف من نفسه أن تعاقبه، وإنما هذه ملكة موجودة في باطن نفس الإنسان بغض النظر عن العقوبة وبغض النظر عن الجزاء والثواب والعقاب. فهذا الحياء إنما هو متفرع عن الإيمان، كما تقول الرواية الشريفة: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، وإذا كان الأصل في الجنة فالفرع في الجنة أيضا. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، يعني أن الحياء في الجنة، آثار الحياء التي تظهر في الحياة الإنسانية في الدنيوية تظهر لها آثار في الحياة الأخروية، فيكون الحياء مسكنه موطنه في الجنة حينئذ. فمراد الرواية الشريفة هو هذا المعنى الإجمالي الذي أشرت إليه بهذه العجالة: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. رواية ثانية أيضا في الكافي الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه السلام: الحياء والعفاف، هذه تقرأ بكسر العين تقرأ بفتح العين، تقرأ الحياء والعفاف وتقرأ والعفاف، الحياء والعفاف والعين. الإمام يقول: أعني عي اللسان لا عي القلب من الإيمان، يعني هذه الخصال كلها متفرعة من الإيمان. إذا وجدت هذه الخصال في إنسان هذه تكشف عن إيمانه. الحياء والعفاف والعين، والإمام ماذا يقول؟ أعني عي اللسان. العي في لغة العرب، العي في لغة العرب تعني بشكل عام عدم القدرة على بيان المراد. تارة الإنسان بسبب التلكؤ، بسبب التلكؤ في لسانه لا يتمكن من بيان المراد الذي يريده، بسبب التلكؤ أن الإنسان عنده وسوسة في الكلام، بسبب هذه الوسوسة في الكلام لا يتمكن أن يبين مراده. يقال لهذا الإنسان إنسان عيي مصاب بالعي. وتارة الله بسبب الخجل، بسبب عدم الجرأة، الإنسان أيضا لا يتمكن على بيان ما يريده، فيقال لهذا الإنسان أيضا إنسان عيي أصابه العي. ومرة الإنسان قادر على الكلام، لكن حينما يكون في موضع الخطاب بين الناس يصيبه العي، يحصر، يصيبه الحصر أو العي، يقال له الحصر أو العي، أنه لا يتمكن من الكلام حينئذ، لا ينفلت، لا ينطلق لسانه بالألفاظ والكلمات. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى اللغوي لكلمة العين، أما مراد الإمام ليس هذه المعاني. وإلا نحن قلنا في الدرس الماضي أن الحياء أن الإنسان يستحي أن يبين مراده، هذا من الحياء السيء، هذا ليس من الحياء الحسن، وأن الإنسان لا يمتلك الجرأة على الكلام هذا من الحياء السيء لا من الحياء الحسن، هذا المعنى نحن بيناه فيما سبق. فالإمام هنا يقصد من العي ليس المعنى اللغوي، نعم له ارتباط بالمعنى اللغوي، لكني بينت المعنى اللغوي حتى تكون عندك صورة واضحة عن المعنى اللغوي. الإمام ماذا يقول؟ يقول: إن الحياء والعفاف والعي، قال: أعني عي اللسان لا عي القلب من الإيمان، يعني هذه الخصال الحياء والعفاف والعي، العي مرتبط بالحياء بالنتيجة، العي مرتبط، هناك عي مرتبط بالحياء السيء كعي الإنسان وعدم قدرة الإنسان على بيان ما يريده في الوقت الذي يلزم عليه أن يبين ما يريده. وإلا ليس الإنسان دائما، لا يعني أن الإنسان أنه الإنسان الذي يكون في مقام تحصيل الحياء الحسن أنه دائما هو في استعداد لبيان ما يريده، لا يعني هو هذا أن الإنسان أصبح في حالة حسنة، وإلا في بعض الأحيان الإنسان يصيبه الحياء. لكن في أي مقام، في مقام لا يجب على الإنسان مثلا أن يبدي ما يريده، أما إذا كان الإنسان يجب عليه أن يبدي ما يريده ويصيبه الحياء، هذا هو الحياء السيء. وإلا هذه الخصلة، خصلة الحياء، إذا أردنا أن نرجع إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وآله، إلى سيرة أئمتنا عليهم السلام، نجد هذا المعنى واضحا في حياتهم. أليس الروايات تصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتصبب عرقا من الحياء، كان يتصبب عرقا من الحياء. والروايات الشريفة تصف النبي صلى الله عليه وآله، تصف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أحيا من الفتاة الحيئة. هذا الوصف ورد في وصف النبي صلى الله عليه وآله، ورد في وصف أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان أحيا من الفتاة الحيئة، أحيا من الفتاة الحيئة في المواطن التي يحسن فيها الحياء، في المواطن التي يجمل فيها الحياة. وإلا من هو أشد جرأة من سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه؟ من هو أشد جرأة من سيد الأوصياء؟ من هو أشد إقداما من سيد الأوصياء؟ لكن حينما تأتي الروايات الشريفة فتصف الأمير عليه السلام بأنه أحيا من الفتاة الحيئة، وهذا الوصف ورد في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا خرج عليه السلام فهو أحيا من الفتاة الحيئة، في جملة الأوصاف التي وصفت إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أعود إلى الرواية الشريفة، بالنتيجة هذه المطالب قد تخرجنا عن أصل البحث. فالإمام عليه السلام يقول إن الحياء والعفاف والعيب، أعني عي اللسان لا عي القلب، من الإيمان. فالعي المعنى اللغوي تبين معنى، ما مراد الإمام هنا من العي عي اللسان؟ نرجع إلى الروايات الشريفة. نحن قلنا أننا نعتمد اللغة في الموارد التي لا بد أن نعتمدها، أما في الروايات الشريفة عي اللسان من مراد؟ عي اللسان الممدوح، عي اللسان الممدوح حينما يكون لسان الإنسان عيا عن النطق بالباطل، عن النطق بالباطل، حينما يكون لسان الإنسان عيا عن الرد على الإمام المعصوم عليه السلام. العي الممدوح الذي يشير إليه الإمام عليه السلام هنا، قال الحياء والعفاف والعي، أعني عي اللسان لا عي القلب، وإلا عي القلب مذموم، عي القلب. وعي القلب في نظر أهل البيت هو خلو القلب من محبة أهل البيت، كلما خلا قلب الإنسان من محبة أهل البيت كلما أصابه العي، حينئذ هذا القلب لا يفصح عن حاله. أليس في الروايات الشريفة أنه من الناس، من الناس من لا يخطئ في الواو وشبهه، من الناس من لا يخطئ في كل لفظ يتلفظ به، تجده مفوها منطيقا مدرها خطيبا مصقعا، تجده صاحب بيان لكن قلبه أسود. هذا قد أصابه، قد أصاب قلبه العين، العين تسلط على قلبه، وتجد من الناس من لا يحسن أن يبين مراده وقلبه كالقنديل، هذا قلبه ليس بعين. الإمام هنا حينما يؤكد هذا المعنى يقول الحياء والعفاف والعين، أعني عي اللسان لا عي القلب من الإيمان. وإلا إذا كان القلب عيا حينئذ وأصيب بالعين، حينئذ خلا من الإيمان. القلب الذي أصابه العين والقلب الذي خلا من محبة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بحيث لا يدرك الحق. لماذا يوصف بأنه قلب أصيب بالعين؟ قبل قليل قلت في العين عدم القدرة على بيان المراد، فهذا القلب الذي خلا من حب أهل البيت ليس عنده القدرة أن يبين مراده من الحق، لا يدرك الحق. العين الذي أصابه أنه لا يدرك الحق، لا يميز بين الحق والباطل. فأعني عي اللسان، عي اللسان المراد هنا، المراد من العي هنا أن الإنسان يكون لسانه ثقيلا إذا ما أراد أن يتكلم بالباطل. وأشد الباطل ما هو؟ الرد على الله، الرد على رسول الله وآل رسول الله، وأنواع الباطل الأخرى تأتي في مراتب متدنية، لكن أشد الباطل هو هذا. أشد الباطل التجرؤ على الله، أشد الباطل التجرؤ على رسول الله. وإلا ليس كما مفهوم في العرف إذا كان الإنسان يذكر بعض الألفاظ الفاحشة مثلا لأسماء العورات، صحيح هذه كلمات بديئة، لكن ليس هو هذا الناس تنظر إذا الإنسان تكلم في مثل هذه الكلمات هو هذا أفحش القول؟ أبدا ليس هذا أفحش القول. أفحش القول حتى لو كان بكلمات مؤدبة بالظاهر ومؤنقة، ولكن ورد على الله ورد على أهل البيت، وهذا أفحش القول. لكن الناس دائما تنظر بمقياس أعوج. هذه الكلمات مثلا، هذه الكلمات التي يستعملها السفلة من الناس، صحيح هذه كلمات فاحشة وبديهة، لكن هذه في بعض الأحيان قد تكون ليس فاحشة وبديئة. في بعض الأحيان قد تكون ليس فاحشة وبديئة إذا كانت تناسب المقام. يعني حينما يخاطب مثلا زهير ابن القير رحمة الله عليه ويقول له يا ابن البوال على عقبه، هذه كلمة في مقامها، هذه كلمة في محلها. حينما يخاطب شمر بن الجوشن في واقعة أمثال هذه الكلمات في محلها. أما الرد على الله ليس له في مقام من المقامات أن يكون حسنا، التجرع على أهل البيت ليس له في مقام من المقامات أن يكون حسنا. لكن الناس ماذا تنظر؟ تنظر إلى مثل هذه الكلمات، يعتبرون هذا الكلام أفحش الكلام. أبدا ليس هذا الكلام أفحش الكلام، هذا كلام فاحش، كلام بذيء لا يناسب الإنسان المؤمن. لكن الكلام الفاحش، الكلام البذيء الوقح حقيقتان، حينما يكون الكلام رد على الله، حينما يكون الكلام جرأة تجرع على الله، اعتراض على الذي يفعله الله معه، حينما يكون هذا هو الكلام الفاحش. والعي الواقعي هو هذا، حينما الإمام يقول عي اللسان من الحياة، هو هذا. رواية يذكرها الحسين بن سعيد الأهوازي رحمة الله عليه في كتاب الزهد، من الكتب الحديثية المعروفة من كتب الأصول الحديثية. الحسين بن سعيد الأهوازي في كتابه هذا يذكر هذه الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن الصيقل، عن حسن الصيقل، عن حسن الصيقل على ما أتذكر. حسن الصيقل ينقل عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه بعث غلاما أعجميا كان له إلى رجل في حاجة له. الإمام كان عنده حاجة عند رجل، وبعث أحد الغلمان الأعاجم الذين كانوا عند الإمام عليه السلام. فذهب هذا الغلام الأعجمي ورجع. لما رجع الإمام استفهمه، سأله، فلما عاد استفهمه أنه ماذا صنع بحاجته، ماذا قال للرجل، هل وجده أم لم يجده، استفهمه الغلام. ظاهرا الحياء أخذه من الإمام، ما تمكن أن يصح، عدة مرات يحاول أن يفهم الإمام، ما يتمكن أن يفهم. هذا الرجل الصيقل يقول فظننت أن الإمام عليه السلام سيغضب عليه حينئذ، لأنه أطال بالنتيجة. الإنسان حينما يتكلم مع قادمه، مع ابنه، وهذا يتأخر في الإجابة وما يفهم المقابل، بالنتيجة تصيب حالة من الغضب، هذه حالة طبيعية بين الناس. يقول لكني نظرت إلى الإمام وقد حد إليه النظر، قال لئن كنت والله عي اللسان فما أنت بعي القلب. يعني هذا العي الذي في لسانك إنما هو من نورية قلبك، هذا العي لأن لسانك لا يعمل بين يدي الإمام عليه السلام أدبا. ولذلك نجد مثلا في بعض الروايات مثلا الإمام يقول لهشام ابن الحكم أنه تكلم بالأمر الفلاني يقول يا ابن رسول الله لساني لا يعمل بين يدي، وإن كان هنا لا يعني، لكن هذا من فروع الحياة، وإن كان لا يعني هذا ممدوح. إذا كان الإمام أمره حينئذ يجب عليه أن يأتمر، وإلا لا يعني هذا شيء من المدح. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لهشام الأدب في الامتثال، الأدب في الامتثال، وليس الأدب أنه أن أنت تختار نوع الأدب. يعني الإمام حينما يقول لهشام حدثنا بحديث عمر بن عبيد فيقول يا ابن رسول الله لساني لا يعمل بين يدي حياة، فالإمام يقول له الأدب في الامتثال، ليس الأدب أنت الذي تحدده، يعني إذا أمرتك فحينئذ أن تأتمر، حينئذ أن تنفذ، الأدب في الامتثال. على أي حال لا نريد أن ندخل في مثل هذه التفاصيل، ربما تأتينا في مراتب الحياة وأنواع الحياة. مرادي من هذا الكلام أن العي المراد، العي هنا عن المنكر، العي عن الباطل، أن الإنسان إجلالا للإمام المعصوم أو إجلالا لوالده تارة، الولد تأخذه الهيبة، ليس في دعاء الإمام السجاد في الصحيفة السجادية في الدعاء للوالدين واجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. قبل قليل قلت أن الحياء على خمسة أنواع: حياء ذنب، حياء تقصير، حياء كرامة، لكرامة الإنسان، لأن الإنسان، لأن الجهة التي تقابلك على غاية من منها، حياء ذنب لأنه أذنب، حياء تقصير لأنه قصر، حياء كرامة لأن الجهة التي يستحى منها لكرامتها الإنسان يصيبه الحياء لكرامتها، حياء حب وتارة بسبب الحب حياء هيبة. هذه ربما نأتي على توضيحها ما إذا تمكننا في هذه الليلة أو في الأسبوع الآتي، نتحدث عن هذه المراتب وما يتعلق بها إذا ورد شيء في الروايات أو الأدعية الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فالعي هنا بهذا المعنى، عي اللسان عن قول الباطل بكل معاني الباطل، أو لا قد يكون العي حياء من جهة الكرامة، من جهة الهيبة، أنه لا يعمل لسانه بين يدي الإمام، ربما بين يدي والده وهكذا. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه في رواية الحسين بن سعيد الأهوازي يقول: أما والله لئن كنت عي اللسان فما أنت بعي القلب. ثم يقول الإمام: إن الحياء والعي، قال عي اللسان لا عي القلب، إن الحياء من الإيمان. ثم قال: والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق. الفحش واضح كلام الفاحش، وقطعا أفحش الفحش ما كان ردا على الله وعلى رسوله وعلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والفحش والبذاء، الكلام البذيء والسلاطة، لا يعني أن هذا الإنسان إنسان ممدوح إذا كانت له الجرأة والقدرة على الكلام في كل مكان، هذا ليس هو من المدح دائما، هذا لا يعني أنه حالة من المدح، وإنما هذه تكشف عن حالة من النفاق. إذا كان لسانه يعمل في كل مكان ويتمكن من الرد والنقاش والجدال، لا يعني أنه هذا يكشف أن الإنسان لا يحمل الحياء السيء، وإنما هذه الأوصاف، السلاطة في اللسان وعدم التأدب والجرأة والنطق في كل مكان وفي كل زمان من دون مراعاة الآداب، هذا يكشف عن النفاق. الإمام يقول: إن الحياء والعي عي اللسان لا عي القلب من الإيمان، وإن الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق. هذه الأوصاف ربما لو وصل الكلام إلى المنافق وأوصاف المنافق نجد في الروايات، من أوصاف المنافق الواضحة هي هذه، لأنه أول صفات المنافق التملق، والتملق يقتضي السلاطة، الإنسان لا يتمكن أن يكون متملقا ما لم يكن سليطا، ما يتمكن الإنسان. التملق ما هو؟ هو أن الإنسان يظهر بلسانه وتصرفاته، لكن في الغالب التملق يعتمد على اللسان أكثر من الفعل، لأن المنافق ما يريد أن يحصر شيئا، يحاول أن يخسر من الجهة الفعلية أقل ما يمكن ويتكلم أكثر ما يمكن حتى يحصل عن طريق الكلام لا عن طريق الفعل. وهذا المعنى واضح في الروايات في وصف المنافق والمتملق. فالمتملق أساسا يعتمد على لسانه على القدرة الكلامية، والمتملق تكون عنده قابلية من السلاطة في الكلام. فهذه القابلية من السلاطة في الكلام هي هذه التي تكشف عن وجود النفاق في قلبه. على أي حال لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل، لكن من خلال هذه الرواية، الرواية الأولى الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، أو الرواية الثانية الحياء والعفاف والعي، قال أعني عي اللسان لا عي القلب من الإيمان، أو هذه رواية الحسين بن سعيد الأهوال تقريبا نفس الكلام، قال الحياء والعي عي اللسان لا عي القلب من الإيمان، والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق. رواية أخرى عن صادق العترة في الكاف الشريف قال عليه السلام لا إيمان لمن لا حياء له. إذا كان الروايات السابقة تحدثت أن الحياء من الإيمان، هذا في الجنب الأخلاقية المتفرعة عن ثبوت الإيمان في نفس الإنسان. أما هذه الرواية تقول لا إيمان لمن لا حياء له، هذه تكشف عن معنى الحياء الذي يعتمد عليه الإيمان في تكون الإيمان في قلب الإنسان، الحياء الذي يكون من الأجزاء المهمة التي تجتمع مع أجزاء أخرى فيتكون حينئذ الإيمان في قلب الإنسان. وهذا الحياء الذي يكون سببا أو يكون جزء علة في تكوين الإيمان في قلب الإنسان، بالنتيجة هي آثاره أن تظهر في تصرفات الإنسان، تظهر في أقواله في أفعاله في مأكله في مشربه في سكناته في حركاته وهكذا في سائر الأمور الأخرى التي ترتبط بأعماله وبحياته اليومية، بحياته الدينية أو بحياته الدنيوية. بالنتيجة الكلام هنا عن الحياة بشكل عام. الأثمر في الروايات شر الأشرار من لا يستحي من الناس ولا يخشى الله، رواية عن سيد الأوصياء في الأسبوع الماضي، شر الأشرار من لا يستحي. بالنتيجة الروايات تقول من لم يستحي وجوه الرجال لم يستحي الله سبحانه وتعالى. الخوف من الناس بعنوان الحياة لا الخوف من العقوبة، الحياة من الناس مرتبط بالحياء من الله سبحانه وتعالى. والإنسان الذي لا يملك الحياء من الناس هذا من الصعب عليه أن يمرن نفسه على الحياء من الله، لكن الإنسان الذي عنده حالة الحياء من الناس وهذه مسألة فطرية بالنتيجة عند الإنسان، أن الإنسان يستحي من الفعل القبيح إذا ما نظر إليه أخوه الإنسان المماثل له في الخلق، وإلا إذا نظر إليه الحيوان عادة الإنسان لا يصيبه الحياء من نظر الحيوان. فلا إيمان لمن لا حياء له، ترابط وثيق بين الإيمان وبين الحياء. أصلا في رواية ثانية مروية عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في الكاف الشريف قال الحياء والإيمان مقرونان، الحياء والإيمان مقرونان في قال واحد، فإذا زال أحدهما تبعه صاحبه. الحياء والإيمان مقرونان، مقرونان يعني قرن أحدهما إلى الآخر في قال واحد. القرن في لغة العرب هو الحبل الذي يربط به البعيرين، حبل واحد يربط به بعيران، هذا الحبل يسمى بالقرن. أو مثلا هذا حتى النير الذي يوضع على الأبقار أو على الدواب حينما مثلا تجر آلة الحراسة، هذا أيضا في اللغة يقال له قرن. الحبل أو النير الآلة التي تربط حيوانين في جر عربة مثلا، في جر شيء محمول، الحبل أو الواسطة التي تربط بين الدابتين يقال له في لغة العرب القرن. فالحياء والإيمان مقرونان في قرن واحد، فإذا زال أحدهما تبعه صاحبه. يعني إذا زال الحياء زال الإيمان، وإذا زال الإيمان زال الحياء. وهذا المعنى يكون مبينا للمعاني التي تقدمت في الرواية. إذا زال الإيمان زال الحياء. لماذا؟ لأنه قبل قليل قلنا الحياء من الإيمان، فإذا زال الإيمان زال الأصل زال الفرد. وإذا زال الحياء زال الإيمان، للترابط الوثيق بين الإيمان، لا إيمان لمن لا حياء له. لكن النظر هنا إلى حيثيتين، الرواية التي تقول الحياء من الإيمان ناظرة إلى الجنب العملي المتفرعة في أخلاق الإنسان بعد حصول الإيمان، والرواية التي تقول لا إيمان لمن لا حياء له ناظرة إلى الجنب المعنوي من الحياء، والتي تمثل جزءا من الأسباب التي بمجموعها يتكون الإيمان في قلب الإنسان. هذه الرواية تبين هذا المعنى، الحياء والإيمان مقرونان في قرن واحد، فإذا زال أحدهما تبعه صاحبه. هذه طائفة من الروايات، ربما توجد روايات أخرى كثيرة. نحن هنا لسنا في مقام الاستقصاء للروايات التي تحدثت عن الحياة، لكن نحاول أن نلقي النظر، نسلط الضوء على أهم الروايات الشريفة التي تحدثت عن الحياة. فهذه الجهة الأولى، قلنا نحن اليوم البحث الذي نتناوله بخصوص الحياة ما يتعلق بأهمية الحياة، بموقع الحياة في الأخلاق الإسلامية في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قلنا هذا الموضوع الأول، والذي تحدثت عنه روايات كثيرة، ترابط بين الإيمان والحياء من حيثيات مختلفة، وبينت لك جوانب من هذا المعنى قبل قليل في الروايات الشريفة التي ذكرتها. نجد أيضا موضوعا آخر، نجد مسألة أخرى في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في الحديث عن أهمية الحياء، وهو هناك ترابط بين الحياء وبين أعمال الإنسان بشكل عام. الموضوع الأول ترابط بين الإيمان والحياء. الموضوع الثاني الموجود بالرواية ترابط بين حياء الإنسان وبين أعمال الإنسان بشكل عام. الرواية يرويها شيخنا الصدوق في عيون الأخبار، في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بقي من أمثال الأنبياء. واضح مراد من الأمثال، الأمثال ما هي؟ الأمثال الكلمات القصيرة، غرر الحكم القصيرة، الحكم القصيرة التي تكون محفوظة وشائعة، ويتقصد في الأمثال أن تكون قصيرة. ولذلك تجد المثل لا يتجاوز الكلمتين الثلاث الأربع الخمس، لا تجد مثلا في ثلاثة أسطر، غالبا الأمثال تكون بهذا الشكل. هذه الأمثال القولية، أما هناك أمثال قصصية فالقصة تنقل بكاملها. الأمثال على شكلين، أمثال قصصية مفصلة وأمثال لا عناوين تذكر. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: ما بقي من أمثال الأنبياء. ولماذا تجعل قصيرة؟ حتى يسهل حفظها، تكون مؤثرة في الناس. ما بقي من أمثال الأنبياء إلا قول الناس. ما هو قول الناس؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني أنه ما بقي من حكم الأنبياء، من تعاليم الأنبياء بين الناس وحفظها كل الناس إلا هذا المثل. وهذا المثل وهذه الكلمة شائعة بين كل المجتمعات، ليس فقط في المجتمع الإسلامي أو في المجتمع الإمامي، وإلا حتى في مجتمع اليهود، في مجتمع النصارى، هذا المبدأ الأخلاقي موجود عندهم، يذكرونه على الألسن. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما بقي من أمثال الأنبياء إلا قول الناس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ما شئت، اصنع ما شئت، هذا الكلام ناظر إلى مختلف أفعال الإنسان. هذا الكلام ناظر إلى مختلف أفعال الإنسان التي يفعلها. ومراد الرواية هكذا، يعني إذا لم يكن عندك الحياء فاعمل ما شئت حينئذ، حينئذ عملك لا قيمة له. وهذا مراد الرواية، أنه إذا لم يكن عندك الحياء فاعمل حينئذ ما تريد أن تعمل. لماذا؟ لأن جوهر العمل الحياء. يعني العمل كيف نميزه من خلال هذه الروايات؟ كيف نميز العمل؟ بقدر الحياء الموجود فيه. الحياء بالنتيجة، الحياء كما قلنا، الحياء من الله، الحياء من الإمام المعصوم، الحياء من الملائكة كما تقدم الحديث في مسألة مراتب الحياء الديني، باعتبار أنه حينما تأتي الروايات فتقول فاصنع ما شئت إذا لم تستحي، يعني أن أعمالك حينئذ سواء، حسنة كانت أم سيئة أعمالك سواء حينئذ. لماذا أعمالك سواء؟ باعتبار أن أعمال الإنسان إذا ما جردت عن الحياة، ميزان تقييمها في القبول ما هو؟ الإنسان حينما يعمل حتى لو كان عمله في الظاهر حسن، لكن من دون الحياء من الله، من دون الحياء من الإمام المعصوم عليه السلام، حينئذ لا معنى لعمله، لا قيمة لعمله، لأن القيمة في العمل بمقدار الحياء الموجود عند الإنسان. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، علمت أن الله مطلع علي في كل صغيرة وكبيرة. والإطلاع في كل صغيرة وكبيرة كما يقول صادق العتر صلوات الله وسلامه عليه، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت. لما سألوه على ماذا بنيت أمرك يا ابن رسول الله، بنيت أمرك يعني نجاتك، حياتك، نجاتك في الآخرة، وعلى ماذا بنيت الكيان الحياتي لشخصك في هذه الدنيا، على ماذا بنيت أمرك يا ابن رسول الله؟ وهذا لكل إنسان. فقال علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعددت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، مطلع علي في كل صغيرة وكبيرة. وهذا ترابط بين مختلف أنواع الأعمال وبين الحياة. فلم يبق من أمثال الأنبياء كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قول الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت حينئذ، لأن ميزان القبول، ميزان التمايز بين الأعمال، هو الحياء ومقدار الحياء عند الإنسان. أليس مرة علينا في المجالس الماضية هذا الذي يسأل الإمام الرضا عليه السلام ما منزلتي عندك يا ابن رسول الله؟ قال انظر إلى قلبك، فانظر إلى منزلتي عندك، فإن منزلتك عندي كمنزلتي عندك. المنزلة ما هو؟ أليس هو المحبة؟ أليس هو المودة؟ أليس هي المعرفة والطاعة؟ وهذه مرتبطة بالحياة، هذه بالنتيجة مرتبطة بالحياة. سواء كان الإنسان يعيش مع الإمام علاقة الهيبة فهناك حياء الهيبة، أو كان الإنسان يعيش مع الإمام علاقة المحبة فهناك حياء الحب، أليس قبل قليل ذكرنا أنواع الحياء؟ أو كان الإنسان يعيش مع الإمام عليه السلام أنها الذات الكريمة التي يتوجه إليها، فحينئذ الإنسان يعيش مع الإمام عليه السلام حياء الكرامة. وإذا كان الإنسان يعيش التقصير فحياء التقصير، وإذا كان الإنسان يعيش الذنب فحياء الذنب. النتيجة يبقى الحياء ملازم لأعمال الإنسان وملازم للحالة النفسية. ولذا هذا المعنى نفسه أيضا في رواية ثانية يذكرها الشيخ الصدوق في الخصال رحمة الله عليه عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول لم يبق من أمثال الأنبياء، نفس الكلام السابق، لكن لأن في الرواية تعليقة لهذا السبب أوردت الرواية، وإلا الروايات وردت بكثرة ونحن لا نريد أن نكرر الروايات التي تكررت مضامينها لأن الوقت لا يكفي، لكن لأن الرواية فيها عبرة، الإمام أضاف شيء على الكلام المتقدم. فالإمام الكاظم عليه السلام هكذا قال أنه لم يبق من أمثال الأنبياء إلا كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ إذا لم تستحي فاعمل ما شئت. بعد ذلك الإمام قال صلوات الله وسلامه عليه، قال ألا إنها في بني أمية، ألا إنها في بني أمية، يعني أن بني أمية المصداق الأوضح لهذه الظاهرة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مصداق الواضح لهذه الظاهرة، ظاهرة الذي لا يستحي فيصنع ما يشاء، في بني أمية. مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا في بني أمية ليس أنهم كانوا يشربون الخمر، أبدا ليس هذا المراد قطعا، هذا من جملة الوقاحة. ليس مرادهم أنهم مثلا يزنون بأخواتهم وعماتهم، ليس مرادهم مثلا أنهم يلاطوا بهم، وبعض نماذجهم يذكرون في كتب التاريخ أنهم كانوا لا يشبعون من اللياقة. ليس مراد هذه الأوصاف، هذه الأوصاف كلها أوصاف قبيحة وأوصاف وقاحة، لكن المسألة الأولى والقضية الأولى مسألة العداء لأهل البيت، والذي فعلوه مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأشد ما فعلوه في واقعة الطائف. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس في رواياتنا في معتقداتنا أشد المطائف، أشد ما جرى على أهل البيت في واقعة الطائف. ومن الذي فعله؟ فعله بني أمية. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يرجع هذه المسألة أيضا إلى عدم الحياة، إذا لم تستحي. وواقعا هذا المعنى هم نفسهم أحسوا به. أليس شمر ابن الجوشن لعنة الله عليه وعلى من سلطه على رقاب أهل البيت عليهم السلام، شمر ابن الجوشن لما أراد أن يحرق الخيام وخرجت النساء تتراقب من خيمة إلى خيمة، شمر ابن ربعي أيضا هذا لعين لعنة الله عليه، ألم يقل له ألا تستحي؟ يعني أصبحت مرعبا للنساء، أمرعبا للنساء أصبح، يعني كأنه هذه هناك ربما شيء من الحياء العرفي، أمرعبا للنساء أصبح. بعد ذلك أنه لما خرجت العقيلة سلام الله عليها، وكان عمر بن سعد لعنة الله عليه نظر إليها فقالت أي عمر أنت تقف هنا وأبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه الحالة، أما فيكم من مسلم؟ يقولون أنه فأعرض لوجهه حياء وهو لا حياء له. لكن مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا في كلامه ألا إنها في بني أمية، بني أمية من المصادق الواضحة لهذه المقولة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأوضح مصداق عملوا فيه بهذه المقولة في واقعة الطائف. فهذا ماذا يشير هنا إلى أي شيء؟ يعني وجه العبرة في كلام الإمام هنا ما هو حينما يتحدث عن بني أمية؟ الإمام كأنه يريد أن يقول هكذا، أن الإنسان إذا استلب منه الحياة يمكن أن يكون كشمر بن الجوش. مراد الإمام هو هذا، مراد الإمام من كلامه. وإلا هذه الرواية مسموعة في زمن النبي أنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الإمام يأتي يطبقها على بني أمية، علما أن الإمام كان يعيش في زمن العباسيين. لكن مراد الإمام هو هذا المعنى، باعتبار أن بني أمية ارتكبوا أشد المصائب، واقعة الطائف وما جرى فيها، ومراد الإمام هو هذه الإشارة الواضحة، أن الإنسان إذا استلب منه الحياة يمكن أن يكون كشمر بن الجوشن بعد ذلك، وشيئا فشيئا حينئذ لا يبقى في حتى العاطفة وحتى الرحمة. وتأتينا روايات تبين هذا المعنى بشكل إجمالي. بشكل إجمالي الروايات الشريفة التي تحدثت عن هذا المضمون، وأشرنا إلى روايتين الآن في حديثنا، تشيران إلى هذا المعنى، وهو ارتباط مختلف أعمال الإنسان، مختلف أقوال الإنسان بظاهرة الحياة، بخصلة الحياة، بصفة الحياة. هذا الموضوع الثاني أو المسألة الثانية التي تطرحها الروايات الشريفة في أهمية هذا الخلق في حياة الإنسان. المسألة الأولى كانت تتعلق بخصوص ارتباط الحياة بالإيمان، المسألة الثانية بخصوص ارتباط الحياة بمختلف أعمال الإنسان، بمختلف فعاليات الإنسان القولية أو الفعلية أو الحالية. هناك أيضا في الروايات الشريفة بخصوص أهمية الحياة في حياة الإنسان المؤمن أيضا هناك موضوع آخر تحدثت عنه الرواية، وهو مسائل العقوبة المترتبة على الإنسان حينما يكون الإنسان قد غالى في الأعمال القبيحة. إذا الإنسان غالى في الأعمال القبيحة وذهب بعيدا في الأعمال القبيحة، وقطعا أول شيء يعمله الإنسان هو عدم الحياء. حينما يتجرأ الإنسان على عدم الحياء من الباري، على عدم الحياء من الإمام المعصوم، شيئا فشيئا يسلب منه الحياء. ولذلك هذا المعنى موجود في الروايات الشريفة. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة عقوبة الذي لا يستحي، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول أول ما ينزع الله من العبد الحياء، أول شيء ينزعه الله من العبد الحياء. لكن متى ينزع الحياء؟ حينما يتجرأ. وتجرؤه ماذا؟ تجرؤه ويكشف عن عدم حياته، لكن يكشف عن عدم الحياء بنسبة معينة. العقوبة ماذا تأتي؟ وتحدثنا في الأيام الماضية أن عقوبة الإنسان من نفس عمله، عقوبة والعمل الذي يأتي به الإنسان من سلخ واحد. الإنسان لا يستحي من الله، لا يستحي يعني هو يقرض حياءه شيئا فشيئا، الباري يعاقبه فيزيل حياءه. أول ما ينزع الله من العبد ماذا؟ ينزع الحياء، ثم ينزع منه الأمانة. أول ما ينزع منه الحياء فيصير ناقصا مؤقتا. أول شيء حينما تبدأ العقوبة وحينما يبدأ الانتكاس في قلب الإنسان ينزع الحياء. أول شيء ينزعه الله من العبد الحياء، فيصير ناقصا، يصير ساخطا. ساخطا على أي شيء؟ يصير ساخطا على أهل الحق، يصير المكت والسخط والبغضة، ساخطا على أهل الحق، ساخطا على أهل الخير، ساخطا على الذي قدره الباري عليه. نتيجة الباري تارة يقدر للإنسان الفقر، وأخرى يقدر للإنسان الخوف، وأخرى يقدر للإنسان العافية، أخرى يقدر للإنسان المرض والعذاب. الآلام مرادي من العذاب ليس العذاب الإلهي، يعني العذاب الدنيوي الذي يتلقاه الإنسان بسبب الآلام المحيطة به، الآلام المادية، الآلام المعنوية بشكل عام. فأول ما ينزع منه الحياة فيصير ناقصا ممقتا. ناقصا هو ساقط، ممقتا، ممقتا يعني الله ينقصه، الملائكة ينقصه، أهل البيت ينقصونه، فيصير ناقصا ممقتا حينئذ. ممقت فيها تجديد، فيها مبالغة في المعنى، فيصير ناقصا ممقتا. ثم ينزع منه الأمانة بعد ذلك. إذا نزع الحياة هو الإنسان، إذا نزع منه الحياة حينئذ لا أمانة له. الأمانة لا تتصور فقط في حفظ مقدار من الدراهم والدنانير، هذا مصداق من مصادق الأمانة، وإلا الأمانة ربما هذه من المراتب، من المراتب الواضعة من مراتب الأمانة. وإن كان الناس في الغالب تبتلى بهذه القضية أن الإنسان يؤتمن على دراهم، الأمانة هنا لها مصادق كثيرة، ليس فقط الائتمان على الأمور المادية، ليس فقط الائتمان، وإنما تكليف الإنسان أمانة في عنق الإنسان. يعني حينما يكون الإنسان مثلا، حينما يكون الإنسان مسلطا على شخص أو مئة شخص أو مليون شخص، هذه أمانة في عنقه. الحاكم على الناس، هذه الحكومة أمانة في عنقه. المربي للناس، هذه ولاية التربية الموجودة عنده، قدرة التربية، هذه أمانة في عنقه. الولد أمانة في عنق أبيه، الزوجة أمانة في عنق زوجها، وهكذا بشكل عام بالنتيجة. والإسلام أمانة في عنق المسلمين. الأمانة ليس فقط أن الإنسان يحفظ الدراهم، هذه معاني أصلا بعيدة عن معاني الأمانة في روايات أهل البيت على الإنسان، وإنما هذه مصادق من مصادق الأمانة. هذا من الخلق الرفيع عند الإنسان أن يحفظ أموال الناس حينما تكون مأمونة عنده، طبعا هذا من الخلق الرفيع ومن الأمور المطلوبة من الإنسان الواجب عليه. لكن ليس الأمانة المقصودة دائما في الروايات هي هذه، حينما يقال مثلا مأمون لما يسأله عن زكريا ابن آدم، هذا السائل الذي يسأل الإمام الرضا عليه السلام يسأله يقول يا ابن رسول الله ربما لا أتمكن أن أصل إليك وعندي مسائل، فالإمام يرشده إلى زكريا ابن آدم كان يسكن في قم آنذاك، قال فهو المأمون على الدين والدنيا، مأمون على الدين والدنيا، مأمون على الدنيا. ليس المراد مأمون على الدنيا يعني إذا وضعت عنده مجموعة من الدراهم يحافظ عليها، ليس هذا المقصود منها، معاني وسيعة ومراتب كثيرة لمعنى الأمانة. لو طل بنا البحث في يوم من الأيام إلى مبحث الأمانة في الأخلاق الإسلامية في روايات أهل البيت، ربما نتحدث عن مصادق الأمانة في حياة الإنسان المؤمن ومراتب الأمانة التي ذكرتها الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. ثم ينزع منه الأمانة بعد الحياة، يصير ناقصا ممقتا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ينزع منه الأمانة. إذا نزعت الأمانة من الإنسان بعد ذلك ماذا؟ ثم ينزع منه الرحمة، لأنه الإنسان حينما تكون الأمانة في يده ويفرط في الأمانة، مثلا حاكم المسلمين حينما يفرط في حكومته، ولي أمر الناس حينما يفرط في أمر الناس، عالم المسلمين حينما يفرط في المسلمين، الرجل حينما يفرط في بيته وأسرته، وهكذا الصديق حينما يفرط بصديقه، وكل شيء هذه أمانات. حينما يفرط في الأمانة شيئا فشيئا أفضل، ليس تنزع منه الرحمة بعد ذلك، هو كلما يذهب جزء من الحياة يذهب جزء من الأمانة، وكلما يذهب جزء من الأمانة يذهب جزء من الرحمة. ولذلك الذي لا يحافظ على أمانته الحاكم حينئذ ينقلب على الناس ظالما غشوما، يتحول إلى فرعون حينما لا يحافظ على الأمانة الموجودة عنده، والعالم يتحول إلى مضل الناس حينئذ ترتفع الرحمة من قلبه، وهكذا والوالد ينقلب إلى عدو ولده بعد ذلك وتنقلب الموازين، فحينئذ تنتزع الرحمة من قلبه، تنزع الحياة يصير ناقصا ممقتا، ثم تنزع الأمانة، ثم تنزع الرحمة. إذا نزعت الرحمة ماذا؟ الرواية تقول ثم يخلع دين الإسلام عن عنقه بعد ذلك، بعد ذلك يخرج عن ملة الإسلام. قد يقول الشهادتين بلسانه، لكن واقعا لا، إن الله قد أخرج دين الإسلام عن عنقه، ثم يخرج ثم يخلع خلع ثم يخلع ثم يخلع دين الإسلام يعني أن الباري عن عنقه، بعد ذلك يقول ثم يصير شيطانا لعينا، حينئذ يصير شيطانا لعينا. نزال الحياء أولا، يعني الإنسان حينما يزول حياؤه هذه هي القدم الأولى إلى الشيطان، يزول الحياء بعد ذلك يزول